بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. إذا تلخصت هذه القاعدة في من نقض العهد على العموم فنقول: شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما قد نص عليه الأئمة. أما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في أيدينا، أو يتعين قتل كل من نقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وأذى لهم، كما ذكرناه في مذهب الإمام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي الذي نقلناه، أو نقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا، وكما ذكره طائفة من أصحاب الشافعي، وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد، وذكروا أن الإمام يتخير في من نقض العهد على سبيل الإجمال، فإنهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير تخيير فظاهر. وأما على قول من يقول إن كل ناقض للعهد فإن الإمام يتخير فيه كالأسير، فقد ذكرنا أنهم قالوا إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير، لأن عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليه، وهذه أحكامنا، ثم إذا استوفينا منه ذلك فالإمام مخير فيه كالأسير. وعلى هذا القول فيمكن أن يقولوا إنه يقتل، لأن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للقتل حداً من الحدود، كما لو نقض العهد بزنا أو قطع طريق، فإنه يقام عليه حد ذلك فيقتل إن أوجب القتل، بل قد يقتل الذمي حداً من الحدود وإن لم ينتقض عهده، كما لو قتل ذمياً آخر أو زنى بذمية فإنه يستوفى منه القود وحد الزنا وعهده باق. ومذهب مالك يمكن أن يوجه على هذا المأخذ إن كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير في هذا إنما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك القول بأنه يلحق بمأمنه، وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة، فإن تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا لما قدمناه وتوجيها لما سنذكره. والدليل على أنه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا المفادات به من طريقين: أحدهما ما تقدم من الأدلة على وجوب قتل ناقض العهد إذا نقضه بما فيه ضرر على المسلمين مطلقا. الثاني ما يخصه، وهو من وجوه: أحدها ما تقدم من الآيات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين. الثاني حديث الرجل الذي قتل المرأة اليهودية على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وقد تقدم من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس، فلو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل لكانت هذه المرأة بمنزلة كافرة أسيرة، وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الإسلام ولا عهد لها، ومعلوم أنه لا يجوز قتلها وأنها تصير رقيقة للمسلمين بالسبي. وهذه المرأة المقتولة كانت رقيقة، والمسلم إذا كانت له أمة كافرة حربية لم يجز له ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية، بل تكون ملكا لسيدها ترد عليه إذا أخذها المسلمون. ولا نعلم بين المسلمين خلافا أن المرأة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر إذا لم تكن معاهدة كما يقتل الرجل لذلك. ولا نعلم أيضا خلافا في أن المرأة إذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقط، مثل أن تكون من أهل الهدنة وقد نقضوا العهد، فإنه لا يجوز قتل نسائهم وأولادهم، بل تسترق النساء والأولاد. وكذلك الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب، فمن ولد له بعض نقض العهد لم يجز قتل النساء منهم والأطفال، بل يكونوا رقيقين للمسلمين. وكذلك أهل الذمة إذا امتنعوا بدار الحرب ونحوها. فمن الفقهاء من قال: العهد باق في ذريتهم ونسائهم، كما هو المعروف عن الإمام أحمد. وقال أكثرهم: ينتقض العهد في الذرية والنساء أيضا، ثم لا يختلفون أن النساء لا يقتلن. وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فأمر بقتال الذين يقاتلون. فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وعن رباح ابن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها، يعني ويعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ولا امرأة. رواه الإمام أحمد وأبو داود. لا تقتلوا ذرية. أحسن الله إليك. نعم. الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ولا امرأة. عفيفا. عسيفا. لا عسيفا. ها؟ عسيفا. بالسين. بالسين. نعم. عسيفا. عسيفا. عسيفا. نعم. العسيف الأجير. نعم عسيفا. صلى الله عليك. لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ولا امرأة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. رواه الإمام أحمد. وفي الباب أحاديث مشهورة على أن هذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف، وذلك لأن المقصود بالقتال أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن لا تكون فتنة، أي لا يكون أحد يفتن أحدا عن دين الله، فإنما يقاتل من كان ممانعا عن ذلك وهم أهل القتال. فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله، كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك. ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين. المرأة. أحسن الله إليك. والشيخ الكبير. فلا وجه لقتله، كالمرأة والشيخ الكبير والراهب. إيش؟ الراهب. الراهب صح. أحسن الله إليك. ونحو ذلك. ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين ومالا لهم، ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة، وإضاعة المال لغير حاجة لا يجوز. نعم، لو قاتلت المرأة جاز أن تقتل بالاتفاق، لوجود المعنى فيها الذي جعل الله ورسوله عدمه مانعا من قتلها، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. لكن هل يجوز أن تقصد بالقتل كما يقصد الرجل، أو يقصد كفها كما يقصد كف الصائل؟ فيه خلاف بين الفقهاء. فإذا كان الحكم في المرأة كذلك، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امرأة ذمية لأجل سبها، مع أن قتلها لو كان حراما لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكر قتل المرأة التي وجدها مقتولة في بعض مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية ولا كفارة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن إنكار المنكر، بل إقراره دليل على الجواز والإباحة. علم أن السابة ليست بمنزلة الأسيرة الكافرة، لأن تلك لا يجوز قتلها، وعلم أن السب أوجب قتلها بنفسه، كما يجب قتلها بالإجماع إذا قطعت الطريق وقتلت فيه، وإذا زنت، وكما يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء. فإن قيل يجوز أن يكون سبها للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قتالها، والمرأة إذا قاتلت وكانت معاهدة انتقض عهدها كالرجل إذا فعل ذلك، ويجوز أن تكون حينئذ بمنزلة المرأة المقاتلة إذا أسرت، يتخير الإمام فيها بين أربعة أشياء كما يتخير في الرجل المقاتل إذا أسر. قلنا الجواب من وجوه: أحدها أن هذه المرأة لم يصدر عنها إلا مجرد شتم النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة سيدها المسلم، ولم تحض أحدا من المشركين على القتال، ولا أشارت على الكفار برأي تعين به على قتال المسلمين. ومعلوم أن من لم يقاتل بيده ولا أعان على القتال بلسانه لم يجز أن ينسب إليه القتال بوجه من الوجوه. ونحن لا ننكر أن من لا يجوز قتله كالراهب والأعمى والشيخ الفاني والمقعد ونحوهم إذا كان لهم رأي في القتال وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين، لكن مجرد سب المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوم مسلمين ليس من هذا القبيل، وإنما هو أذى لله ولرسوله أبلغ من القتال من بعض الوجوه. فلو لم يكن موجبا للقتل لكانت المرأة الكافرة قد قتلت لأنها مقاتلة وهي لم تقاتل، وذلك غير جائز. فعلم أنه موجب للقتل وإن لم يكن قتالا، وقد يكون قتالا إذا ذكر في معرض الحض على قتال المسلمين وإغراء الكفار بحربهم، فأما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف. الجواب الثاني: أن سب النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة محاربة المسلمين ومقاتلتهم من بعض الوجوه، كما كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك يعني سب الأنبياء من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر، بل هو من أبلغ أنواع الحراب كما تقدم تقريره. لكن الجواب نوعان: أحدهما ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة، وبالاسترقاق أخرى، وبالمن أو الفداء أخرى، وهو حراب الكافر بالقتال يدا ولسانا. فإن الحربية والحربية المقاتلة إذا أسرا فاسترقا انقطع عن المسلمين ضررهما كما قد يزول بالقتل، وكذلك لو منع عليهما رجاء أن يسلما إذا بدت نخائل الإسلام، أو رجاء أن يكف عن المسلمين شر من خلفهما أو فودي بهما، فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الأمور. والثاني ما لا تزول مفسدته إلا بإقامة الحد عليه، مثل حراب المسلم أو المعاهد في دار الإسلام بقطع الطريق ونحوه، فإن ذلك يتحتم إقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء. فهذه الأمة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم قد حاربت في دار الإسلام، فإن قيل تعاقب بالاسترقاق فهي رقيقة فلا يتغير حالها، وإن قيل يمن عليها أو يفادى بها لم يجز، لوجهين: أحدهما أنها ملك مسلم ولا يجوز إخراجها عن ملكه مع حياتها، الثاني أن ذلك إحسان إليها وإزالة للرق عنها، فلا يجوز أن يكون جزاء لسبها وحرابها فتعين قتلها. الجواب الثالث: حسبك. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.